الحمد لله. هل علمنا بأن الحجر الأسود الذي في الكعبة كان أصلا أبيض؟ وقد قال عليه الصلاة والسلام: الحجر الأسود من الجنة نزل أشد بياضا من اللبن، فسودته خطايا بني آدم، أو فسودته خطايا أهل الشرك. الحديث عند أحمد هو حديث صحيح، لكن يشير إلى الأثر العظيم للمعاصي.